يقول لهم قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. قلتم إنكم أبناء الله وأحباؤه ولن تمسكم النار إلا أيام. وقلتم طيب وأنكم أنتم هم الذين لكم يعني الكرامة يوم القيامة ولن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. طيب إن كان هذا فتمنوا الموت، ادعوا على أنفسكم بالموت إن كنتم صادقين فيما تقولون فتمنوا الموت. إذن ثم الله قال ولن يتمنوه، ما يستطيعوا أن يتمنوا الموت لأنهم يعلمون من كتابهم لو تمنوه لجاءهم الموت ولدخلوا في العذاب وأوقعون نفوسهم في الهلكة. إذن هذه أيضا يعني ناحية من النواحي التي ظهرت فيها يعني كذب اليهود وإعجاز القرآن. يقول جل وعلا قل إن كانت لكم يا يهود الدار الآخرة يوم القيامة، يعني ما يكون فيها الجنة والحظ بها عند الله في حال كونها مختصة بكم من دون بقية الناس، فادعوا على أنفسكم بالموت، تمنوا الموت إن كنتم صادقين فيما قلتم فافعلوا ذلك. وهم لم يفعلوا، فدل ذلك على كذبهم وأنهم ليسوا صادقين فيما قالوا. ثم قال جل وعلا ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم. لن حرف نفي، وعند بعضهم للتأبيد ويقال لن الزمخشرية، أي ولن يدعوا على أنفسهم بالموت أبدا، وذلك لعلمهم بأنهم يكذبون وبعلمهم أن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل من عند الله، وبعلمهم أن من يكذب ويخالفه إيش سيعاقب. لذلك الله يقول يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. لما جاء قال والله عبد الله بن سلام يقول لهم والله يا يهود لا تعرفون أنه رسول الله الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل مبين صفاته عندهم، ولكنهم عياذا بالله هم قوم بهت. بعدين يقول والله عليم بالظالمين، هذه الجملة مخوفة ومهددة ومحذرة، لأن اليهود ظلم والله عليم بالظالمين أي عالم بأمرهم، لأن عليم هنا عالم. نعم. والظالمون الواضعون الأمور في غير موضعها، والظلم له طرف أعلى وهو الكفر، وله طرف أدنى وهو المعصية، والسياق هو الذي يميز ما المقصود بظلم في ذلك السياق. إذن والله عليم بالظالمين هذا تحذير لليهود وتخويف لهم أن يقلعوا عما هم عليه. بعدين يقول ولتجدنهم، والله لتجدنهم لتلفينهم ولتصادفنهم أحرص الناس على حياة. هؤلاء اليهود عندهم حرص على الحياة عجيب، وذلك لعلمهم بما يدخر لهم من العقوبة، لأن الذي يعلم أنه بيته خراب ما يحب يأتي إليه، لكن الذي يعمر بيته يحب ما لا يحب أن يذهب إليه ليستريح. ولذلك سأل بعض الكبراء بعض الصالحين ما لنا نكره الموت ونحب الحياة، قال لأنكم الحياة عمرتم فيها والموت ما عمرتم فتكرهوا أن تذهبوا عن العمار للخراب. أما الذي يعمر الآخرة لا يكره أن يموت إلا كراهية جبلة، لأن الموت نفر منها جبلة، قل إن الموت الذي تفرون منه جبلة، هذه أمور جبلية. لكن الإنسان الذي يطيع الله ويستقيم على شرع الله ولا يعصي حقيقة لا يكره الموت إلا كراهة جبلية، لأنه إذا علم أنه إذا ذهب عن الدنيا يأتي للجنة وللنعيم وأن الدنيا سجن المسلم لا يخاف. نعم. أيوة الدنيا سجن المسلم. أيوة ولذلك الدنيا جنة الكافر والدنيا سجن المسلم. إذن هؤلاء اليهود الله يقول ولتجدنهم والله لتجدنهم أحرص الناس على حياة. وهذا فيه عيب على الحرص الشديد على الحياة. والله بيّن أن كل شيء مكتوب عشان الإنسان لا يكون شديد الحرص، لا يكون شديد الفرح، ولا يكون شديد الحزن. قال ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها أن نجدها إن ذلك على الله يسير. هنا يريد أن يزيل ما في مطامع بعض الناس. كيف هذا؟ كيف كل شيء في كتاب؟ الله قال لهم قبل بدأ لهم إن ذلك على الله يسير. انتبهوا، هذا الله لا تخفى عليه خافية وكل ما أراده يكون. ثم قال لكي لا تأسوا ولا تفرحوا، خلاص المسلم مبسوط يعني فرح يستقيم ويبقى دائما في سعادة. إذن هؤلاء اليهود بخلافهم هم أحرص الناس على حياة. لا يقابل المسلم إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. وأحرص من الذين أشركوا، أحرص الناس على حياة وأحرص من الذين أشركوا، لأنهم لا يؤمنون ببعث فلا يريدون أن يذهبوا من الدنيا، لأنهم لا يتطلعون إلى بعث ولا إلى أجر ولا إلى يعني كرامة يجدوها عند الله فيما عملوا من سابق أيامهم، فهم يكونون حريصين على الحياة. هؤلاء اليهود أشد منهم حرص على الحياة، أشد الناس أحرص الناس على حياة وأحرص من الذين أشركوا. وهذا فيه إزراء عليهم وفيه نوع من العيب. والإنسان إذا كان حريص على الحياة لا يمكن أن ينتج، لأن الحياة كلها خطر، السفر خطر وكل الحياة خطر. فإذا كان الإنسان حريص يبقى مكتوف الأيدي، ما يقدر يشتغل لدينه ولا لأمته. يود أحدهم، هل هؤلاء المقصود بهم اليهود أو الذين أشركوا؟ يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر. والله بصير، والله بصير نش، والله بصير بما يعملون. هذا تهديد آخر. يود أحدهم، هل هذا المقصود به ومن الذين أشركوا؟ هم أحرص من الذين أشركوا الذين يود أحدهم لو يعمروا، أو هم أحرص الناس وأحرص من الذين أشركوا واليهود يود أحدهم لو يعمروا 1000 سنة؟ أقوال للعلماء. وعلى كل فهذا الأسلوب يعيب اليهود ويبين شدة حرصهم وأنهم ليسوا أهلا لأن يكونوا قدوة. لو يعمروا وأن يزحزح، نريد من الطلاب أن يعرفون المصدرين هذا، لأن المصدر لو وما دخلت عليه وأن وما دخلت عليه كل واحد منهما في تأويل مصدر. وأنتم تعلمون أن الجمل منقسمة إلى قسمين، جمل لها محل من الإعراب وجمل لا محل لها من الإعراب، وجميع الجمل 14، فسبعة لها محل من الإعراب وسبعة لا محل لها من الإعراب، والتي لا محل لها من الإعراب هي التي إيش؟ لا يمكن أن تكون في محل مفرد. إذا أردت أن تؤولها بمصدر ما يصلح معك. أما التي لها محل من الإعراب هي التي تؤول بمصدر سواء كانت حالية أو يعني مثلا يعني بدل أو مؤكدة أو صفة. فهذه الجمل يود أحدهم لو يعمر، لو يعمر في تأويل مصدر مفعول به، يود أحدهم التعمير. وما هو بمزحزحه أن يعمر في محل فاعل، أي وما هو بمبعده التعمير عن العذاب. والله بصير بما يعملون، هذا تخويف. وما كان هؤلاء يحبون الحياة ويعملون المعاصي والله بصير بعملهم فيا ويلهم. ينبغي أن يبادروا للتوبة والإقلاع عن هذه المعاصي. لذلك هذا الكتاب الحقيقة كتاب يعني نور وهدى، حري بنا أن نعطيه الوقت. بعدين هنا سأل ابن سوريا النبي صلى الله عليه وسلم في أثر لا يصح، أو قالت اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم ما الذي ينزل عليك بالوحي، أو سألوه أسئلة فأجابهم عليها أنهم يؤمنون. وبعدين قالوا له من ينزل عليك بالوحي، قالوا جبريل، قال هذا عدونا، إذن لو كان ينزل عليك بالوحي غير جبريل لآمنا بك، وما دام الذي ينزل عليك جبريل فنحن وجبريل أعداء. فأنزل الله قل من كان عدوا لجبريل فقد كفر، أو فإنه عدو لله فقد نزله على قلبك. بعدين هذا الأسلوب فيه نوع من الإدماج، في نوع من الاختصار ونوع من يعني الاعتماد على ما يفهم من السياق، فهو الحقيقة أسلوب جميل. أيوة، قل لهم يا نبي من كان عدوا لجبريل، وجبريل اسمع جمي يعني لا ينصرف للعلمية والعجمة. وتعلمون أن موانع الصرف 9، 2 منها بعلامة واحدة و7 لا بد فيها من علامتين، التأنيث ووزن مفاعل يكفي، وكن لوزن مشبه مفاعلة أو لمفاعلة بمنع كافلة، وألف التأنيث مطلقا منع صرف الذي حواه كيفما وقع، أما الباقي فلا بد فيه أيوة من العلمية ووزن الفعل أو العلمية والتأنيث والعدول أو العلمية والوصفية، أشياء معروفة. نعم، الوصفية قصدي. نعم، إذا قل لهم يا نبي من كان عدوا لجبريل فإنه عدو لله أو فقد كفر، فإنه أي جبريل نزله أي القرآن على قلبك أي محمد صلى الله عليه وسلم بإذن الله وبإرادته في حال كونه موافقا لما تقدمه من الكتب ومهيمنا عليها. القرآن مهيمن على كل الكتب، وكل الشرائع بعد مجيء النبي صلى الله عليه وسلم منسوخة خلاص. لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أرسلت إلى الناس كافة، فاليهود دينهم يلزمهم باتباع محمد صلى الله عليه وسلم، والنصارى دينهم يلزمهم باتباع محمد صلى الله عليه وسلم، والدليل الميدان النصوص والأدلة. البرهان على أن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل ما هو؟ ما هو البرهان على رسالة النبي صلى الله عليه وسلم؟ القرآن. طيب ما هو في القرآن البرهان على رسالته؟ أنه قال لهم أنا رسول، ودليل رسالتي هذا الكلام هذا الكتاب، فإن كنتم مكذبين به فأتوا بمثله، فإن عجزتم عن الإتيان بمثله فاعلموا أني صادق وقد وعدت المكذب به النار فاتقوا النار. شيء واضح، أنا رسول والدليل على رسالتي هذا الكتاب، فإن كنتم قلتم أني غير رسول أتوا بمثل هذا الكتاب، ولكم الوقت ولكم من يساعدكم على وجه الأرض من الناس، فإن لم تفعلوا ذلك في الماضي ولن تستطيعوا أن تفعلوه في المستقبل فاعلموا أني صادق وقد كذبت وقد وعدت المكذب به النار فاتقوا النار. في شيء أوضح من هذا؟ لذلك ديننا دين قائم عليه على البراهين، على الإقناع، على الأسس، على الأدلة، بس ينبغي أن نعطيه الوقت، ينبغي أن نفهمه، ينبغي أن نظهره للناس في حياتنا، ينبغي أن نلبس الدين. هذا الكتاب لا توجد قضية في العالم إلا وهي محلولة في هذا المصحف. وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به، لأنذركم به ومن بلغ، تبيانا لكل شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء، فأدره حتى يسمع كلام الله. أولم يكفيهم أننا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم؟ أبعد الكتاب يحتاجون إلى برهان أو إلى دليل؟ إذن نحن نؤمن بأن الله هو المعبود بحق وأوجد هذا الكون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاءنا وقال اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ونؤمن أن الرسول مرسل من عند الله بهذا الكتاب. يقول إن فيه واحد مستشرق أراد أن يعجز أحد الفضلاء فقال له طيب هل الرسول علمكم كيف تعملون بعض الأكل؟ قال نعم. قال كيف علمكم؟ قال له يا طباخ تعال كيف تفعل هذا؟ قال له أفعل كذا وكذا. قال له هي هذا الطباخ. قال له ربنا قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالحقيقة هو ديننا دين عجيب الإسلام. ولذلك أهم شيء نقوم به ما هو؟ أيوة أرفع صوتك. نتمثل القدوة، نتمثل الإسلام. أنفع شيء للدين في هذا العصر نتمثل الدين ونصبر. الكفار يدخلون في الإسلام لأنهم لا يجدون الظلم ولا الكذب ولا الغش، ويجدون الصدق ويجدون المؤاساة ويجدون الرفق. طيب من يقدر يكفر بالإسلام إذا أظهر ناصعا؟ لكن المشكلة أن المسلمين إيش يحولون بين الكفار وبين حقيقة الإسلام بأعمالهم بمخالفاتهم الكثيرة في كثير من بلاد الله. فحري بنا أن نتمثل الدين، وبالأخص من كان يعيش منا بين ظهراني الكفار. هذا المسؤولية عليه عظيمة. الذي يعيش مع الكفار ويغش هذه مصيبة. الذي يعيش مع الكفار ويكذب هذه مصيبة. الذي يعيش مع الكفار ويسرق أموالهم هذه مصيبة. الذي يعيش مع الكفار ويعمل تزوير لإجازة وهو غير مريض هذه مصيبة. الذي يعيش مع الكفار ينبغي أن يظهر لهم صدق الإسلام، وأن الإسلام يحرم الغش ويحرم الكذب ويحرم الأذية، وأنه يأمر بإعطاء الضعيف وجعل في كل كبد رطب أجر. فنحن ينبغي أن نظهر للناس جمال الدين في حياتنا، وينبغي أن نستعين بإظهار جمال ديننا بما وجد من المعلومات الكبيرة في هذا الزمن في الإنترنت وفي القنوات وفي الأطباق وفي النشر المختلف. ينبغي أن نظهر جمال الدين، وأن كل واحد منا يشارك بقدر ما يستطيع، لأن كثير من الناس يجهلون الإسلام ويروا أعمال المسلمين مخالفة فيقولون لو كان الدين حق لاتبعه أهله. إذن يقول جل وعلا ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، أي لا تجعل عملك فينا سببا في صد غير المسلمين عن الدخول في الإسلام. لذلك أنفع شيء هي القدوة، القدوة القدوة. ونعلم أن الله إذا عمل العبد بالإسلام الله يحميه، ولينصرن الله من ينصره، ولا والله لينصرن الله من ينصره، إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. إذن لا بد من أن نتعود على القدوة الحسنة، ولا بد أن نتعود على أن نعالج خلافاتنا بالرفق. نعالجها بالرفق، ما هو بالمضاربة، ما هو بالسب والشتم، نعالجها بالحوار. فأصلحوا بينهما على طاولة المفاوضة، ونترك السبل التي تأتي بالخلاف، وهي ما هي الأمور التي السبل التي تأتي بالخلاف؟ ما هي؟ السخرية والظن واللمز. لأن الله لما أمر بالصلح سد منافذ خلخلة الأخوة الستة. هذه ينبغي أيضا أن نهتم بها ونبرزها، ونعلم أن المسلمين ينبغي أن يرتفعوا ويعالجوا الخلافات اللي بينهم معالجة شرعية بالحوار وبالتفاهم، وبأن كل واحد يترك لأخيه بعض الشيء وتزول الخلافات. فإذا كان كل واحد منا يريد أن يأخذ حقه كاملا جاءت النفرة بين الوالد والولد، وبين الأخ وأخيه، وبين الجار والجار، وبين الشريك والشريك. لكن إذا كان كل واحد يترك بعض الشيء جاءت بيننا إيش؟ الألفة. أعداؤنا الآن أو أعداء لأنفسهم نحن نرحمهم، نريد أن نرحمهم وننقذهم من النار. ولذلك هؤلاء نحن نقول هؤلاء نحن نحاول أن ننقذهم من النار ونرفق بهم حتى نوصل لهم العلم ونوصل لهم الحق لكي لا يدخلوا جهنم. لأننا إذا لم نتنبه نحن يوم القيامة قد نعذب لأننا لم نتبع الدين فنفروا من الدين بسببنا. ويقولون يا رب إن المسلمين لم يتبعوا دينهم فكرهونا في الدين بسلوكهم. إذن نحن ينبغي أن نظهر للناس جمال الدين في حياتنا وأن نبين هم الآن لماذا لا يتناحرون إذا اختلفوا، لأن الله قال يعلمون إيش ظاهرا من الحياة الدنيا. والغريب أن قبل خبر الروم ألف لام ميم غلبت الروم إلى أن قال ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا. والزمخشري أعرب لا يعلمون بدل منها يعلمون، قال لأنه علم متعلق بظاهر الحياة الدنيا وأصحابه غافلون عن الآخرة، فهو بدل من منفي. وهذا إعراب فعلا فيه دقة جدا وفيه قوة فهم. إذن يقول من كان عدوا لله، من كان عدوا لجبريل فقد كفر، فإنه نزل القرآن على قلبك بإرادة الله في حال كونه مصدقا وموافقا لما تقدم من الكتب، وفي حال كونه هدى ومبشرا للمؤمنين بالعزة ودخول الجنة. لأن المؤمن في وقت العالم كله في ضيق، المؤمن في بشارة. لذلك إذا كان الناس يوم القيامة في المحشر المتقي يشوف فائدة التقى، وإذا كنا يوم القيامة في المحشر المجرم يشوف خطورة الإجرام. قالت عائشة يا رسول الله الناس كلها عراة، كيف يا رسول الله يبعثون غرلا عراة؟ قالها يا عائشة الأمر أعلى وأفخر، الناس كل واحد نفسي نفسي نفسي، الأنبياء نفسي نفسي، الأولياء نفسي نفسي. فهذا اليوم الذي يجعل الولدان شيبا ومقداره 50,000 سنة، من يلجمه العرق ومن يصل هنا، وهذا يقول روح أنا فعلت، والأنبياء يقولون فعلت، فيأتي صلوات الله وسلامه عليه ويقول أنا لها أنا لها أنا لها، ويسجد حتى يقال له يا محمد سر ربك واشفع تعطاه واسأل واشفع تشفع. إذن ينبغي لنا أن نأخذ من أنفسنا لأنفسنا قبل أن يفوت الأوان. ولقد أنزلنا إليك يا نبي، والله من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال، طبعا في جبريل وفي جبرائيل فيه قراءات كثيرة، وفيه ميكال وميكائيل وميكائيل، كلها قراءات صحيحة. فإن الله عدو للكافرين، ما قال فإن الله عدو لليهود، فقال فإن الله عدو للكافرين وأنتم من الكافرين. وهنا قال من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل، هذا من عطف الخاص على العام للاهتمام بجبريل وميكائيل، كما قال حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، هذا تأكيد، لأن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر أو الفجر أو كل صلاة، كما يقول ابن العربي ابن عبد البر، وهذا من أغرب شيء، يقول أن الصلاة الوسطى هي كل صلاة، يقول حافظوا على الصلوات جميعا وعلى كل صلاة بمفردها، وهذا في بعد، لكن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، لأن في حديث صحيح إن شاء الله يفك النزاع. إذن من كان عدوا لله، والعداوة أن يكون الإنسان يبغض الشيء ويناصب ويريد أن يوصل الأذية ولا يحبه، ضد المحبة وضد التآلف. والملائكة جمع ملك، ورسله جمع رسول، وجبريل معروف، وميكائيل عطف خاصة. فإن الله عدو للكافرين، إذا من كان عدو لله فإن الله عدو للكافرين، الذي يفعل هذا فهو كافر، والله عدو للكافرين. إذا ما قال فهو عدو لهم، وإنما أتى بالأسلوب ليدخلهم من جملة الكفار. نعم، ما قال فإن الله عدو لهم، وإنما قال فإن الله عدو للكافرين، لأن فعل هذا كفر، والله عدو للكافرين. والله لقد أنزلنا إليك يا نبي آيات واضحات لا لبس فيها، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، ولا تقفوا ما ليس لك به علم، ولا يغتب بعضكم بعضا، لا تقربوا الزنا، وبالوالدين إحسانا، اعبدوا الله، افعلوا الخير لعلكم تفلحون، أعرض عن الجاهلين. هذا واضح، آيات بينات، لا يدعو إلا لخير ولا ينهى إلا عن شر. الزنا ضرر، الربا ضرر، عقوق الوالدين ضرر، الكفر ضرر، الصلاة نفعها، من أكبر أسباب الغنى الصلاة، الاستغفار، الرفق، التغاضي، مقابلة الإساءة بالإحسان، آيات بينات واضحات فيها النور وفيها الخير وفيها العزة وفيها السعادة النفسية وفيها السعادة الدنيوية وفيها الألفة والمحبة والرفع. وما يكفر بها إلا الخارجون عن طاعة الله تعالى، والفسوق هو الخروج. ونرجو الله جل وعلا أن لا يجعلنا من الفاسقين، وأن يلهمنا فهم هذه الآيات البينات والعمل بها، وأن يجعلنا وإياكم جميعا من المتقين، إنه خير مسؤول والقادر على ذلك. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.